البيان تقدم الإسلام دين ودولة. الإسلام دين ودولة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد بعث الله عز وجل رسله الكرام إلى الناس ليردوهم إلى عبادة الله وحده وليقيموا العدل بينهم بتحكيم شريعة الله. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. كل الرسل دعوا إلى إقامة العدل وإن اختلفت شرائعهم، وكل ما أمر الله به وكل ما نهى عنه فهو تحقيق للعدل وزيادة، والزيادة على العدل هي الإحسان، كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وها هنا شبهة يجب كشفها، وهي أن أهل الزندقة والأهواء يحاولون ضرب بعض آيات القرآن ببعض، ويريدون أن يصادموا بين المبادئ العامة التي أمر الله بها وبين الأحكام التشريعية التفصيلية التي شرعها الله لعباده لتحقيق تلك المبادئ العامة. فيقول أولئك الكاذبون المفترون: إن الله أمر بالعدل، فكيف نفرق بين الذكر والأنثى في الميراث؟ وكيف نسمح للرجل بتعدد الزوجات ولا نسمح للمرأة بتعدد الأزواج؟ ويقولون: كيف نقطع يد السارق مع أن الله تعالى أمر بالإحسان؟ ونرد عليهم بالنقاط التالية: أولا، بقوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله عز وجل هو الذي خلق الخلق، وهو الذي يعلم ما يصلحهم وما يصلح لهم، ويعلم ما ينفعهم وما يضرهم، فهل هؤلاء المعترضون أعلم أم الله؟ ثانيا، الله تعالى هو أصدق القائلين وأحكم الحاكمين، وكلامه يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، كما قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يصدق بعضه بعضا. فقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، تفصيل للعدل الذي يأمر الله به. وحكمه تعالى على السارق بقطع يده لا يخرج عن العدل والإحسان أبدا، فقطع يد السارق هو تمام العدل معه بمعاقبته العقوبة المكافئة والمناسبة لفعله، وهي إحسان إلى المجتمع بحمايته وحماية حقوق أفراده من أيدي السارقين. وحين أذن الله للرجل دون المرأة بالتعدد بضوابط وشروط، فذلك الإذن صادر عن علم وحكمة ورحمة، فالله تعالى عليم بكل شيء، يعلم أن في تشريعه هذا صلاحا للفرد والمجتمع والذكر والأنثى، وهو تعالى حكيم لا يأمر بشيء إلا لحكمة قد نعلمها وقد لا ندركها، والله سبحانه رؤوف رحيم بعباده، فأوامره ونواهيه لا تخرج عن مقتضيات رحمته بالناس. قال تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ولا تخرج إقامة الحدود عن العدل والإحسان، بل هي تحقيق لهما، وقد أمرنا برجم الزاني المحصن، وتنفيذ هذا الأمر الشرعي داخل في العدل والإحسان لمن تأمل عظم الذنب الذي ارتكبه الزاني المحصن، وأن هذا الحد تطهير له من ذنوبه وردع لكل من تسول له نفسه العبث بأعراض المسلمين والمسلمات. ونقول ثالثا: إن الرضا بأحكام الله ومحبتها والاعتقاد بأنه لا يحل مشاكل الناس ولا تصلح حياتهم إلا بإقامة شرع الله، كل ذلك هو شأن الإنسان الموقن بالله وبأحكامه وأنها حق وعدل وإحسان، كما قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأما المرتاب في دينه والمنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فشأنهما الشك وعدم الرضا بأحكام الله والتهرب منها إلى أحكام الطاغوت، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون الناس إلى توحيد الله وينهونهم عن كل مخالفة لأمره، وبذلك يتم تحكيم شرع الله وإقامة دينه. فموسى عليه السلام دعا فرعون وقومه إلى عبادة الله وعدم الاستكبار عنها، ودعاه أيضا إلى إطلاق بني إسرائيل من أسر العبودية، وأن يرسلهم معه ليتحرروا من قبضة فرعون وظلمه وبطشه وطغيانه. وأنكر لوط عليه السلام على قومه إتيانهم الفاحشة الكبرى إنكارا عظيما، فقال: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وأمر شعيب عليه السلام قومه بأن يوفوا المكيال والميزان ولا يبخسوا الناس أشياءهم ولا يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. جاء الرسل مصلحين للدين وللدنيا، داعين الناس لأن يحكموا دين الله في جميع شؤونهم، اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو أخلاقية أو غيرها. فالدين كله لله، والأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. أخرجه البخاري في صحيحه. وهذه هي السياسة الشرعية، سياسة الدنيا بالدين. كان أنبياء بني إسرائيل يقومون بواجب الإمامة العظمى، وهي حسب تعريف ابن خلدون حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة. وبعد ختم الرسالات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم انتقل واجب القيام بإمامة الناس العظمى إلى الخلفاء، والواجب عليهم هو ما أوجبه الله على رسله من الحكم بين الناس بما أنزل الله، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لم يترك الله عز وجل الخيار للحكام في أن يحكموا بشريعته أو يحكموا غيرها، بل جعلهم الله بين أمرين: إما تحكيم شريعته، وإما اتباع أهواء الذين لا يعلمون. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. كل حكم غير حكم الله فهو حكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. مهما خلعوا على أحكامهم من ألقاب وأوصاف فهي أحكام جاهلية، إن سموها ديمقراطية أو ليبرالية أي حرية، أو علمانية نسبة إلى العلم كذبا وزورا، أو اشتراكية أو شيوعية فهي أسماء لا تحسن من واقعها الجاهلي شيئا. كل هذه الأنظمة الكفرية مكانها تحت أقدام المسلمين، ولم ولن يذوق البشر تحت أحكام الجاهلية طعم العدل والإصلاح الحقيقي. لقد كذبوا على الشعوب وقالوا: نريد أن نحقق لكم العدل والحرية والمساواة بأن نجعل حكم الشعب للشعب بالشعب، فلم يزيدوا على أن ردوا البشر إلى ظلمات الجاهلية وقهر العبودية لغير الله، وذل العيش تحت حكم من ألهوا أنفسهم بأن أعطوها حق التشريع ومنعوا الناس من تحكيم شريعة ربهم. فيا لله العجب من كذبهم وظلمهم وإجرامهم. ولو تأملت مثلا في الديمقراطية التركية لوجدت أن الشعب الذي غالبه مسلمون لا يحق له المطالبة بتحكيم الإسلام، لأن العلمانية الملعونة الكفرية خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وكل رئيس يتولى الحكم يذهب إلى قبر أتاتورك ليعاهده على أن يكون خادما للعلمانية لا يحيد عنها أبدا. والأحزاب في نظامهم الكفري لا يسمح بإنشائها على أساس ديني. والعجيب أنه حتى أئمة وخطباء المساجد يوقعون على تعهدات بأن يحافظوا على العلمانية، فلا حول ولا قوة إلا بالله. جعلوا العلمانية دينا يضاهي دين الإسلام بل مقدما عليه، إذ لا تسمح العلمانية بأن يتدخل الإسلام في السياسة ولا الاقتصاد ولا العلاقات الخارجية ولا التجارة وحقوق الإنسان وغيرها. الإسلام عندهم أمر شخصي، من أراد أن يصلي فليصلي، ومن أراد الذهاب للمسجد فليذهب، ومن يريد أن يكفر فلا يمنع، بل يتبجحون بإعطائه حرية الكفر والشذوذ الجنسي. وحدث ولا حرج عن محاربة الإسلام بحجة محاربة الإرهاب واتفاقيات حلف الناتو والأمم المتحدة التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، كلها عندهم محترمة مطبقة إرضاء للكفار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والعجب العجاب، تغاضي الجماعات التي تدعي أنها إسلامية عن كل هذه الكفريات التي تناقض دين الإسلام، بل تصف الحكم الكافر بالإسلامي، وتصف الحاكم العلماني بأنه الحاكم المسلم الذي يريد نصر الإسلام وعزة المسلمين، وتبرر له ولنظام حكمه كل نواقض الإسلام التي يواقعها بحجج كاذبة خاطئة تحاول جعل الباطل حقا والكفر إيمانا. ولكن هيهات، فالله تعالى قد بين في كتابه الرشد من الغي والحق من الضلال والكفر من الإيمان، وبين تعالى صفات عباد الرحمن وصفات أولياء الشيطان، وأنه تعالى لم يجعل المسلمين كالمجرمين ولا الموقنين الصادقين كالمنافقين، وأن الله تعالى ما أنزل الكتاب إلا ليبين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم ما اختلف الناس فيه، بل إن من أعظم حكم تنزيل القرآن الكريم الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وتبيين سبيل المجرمين. قال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هذا وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.